يعتريها الحيض والنفاس والولادة، هذه أمور فيها مصلحة للمجتمع، لكن الرجل أكمل منها الذي لا يعتريه شيء من هذه الأمور. وكذلك الإرضاع، حمل والإرضاع والحيض والنفاس، وكذلك الجهاد في سبيل الله والأسفار. فالمرأة لا تصل إلى درجة الرجل في هذه الأعمال، ولا تلي الأمور الشاقة كالسلطة والجهاد في سبيل الله، هذه لا تطيقها المرأة. كذلك العمل خارج المنزل كأعمال الرجال، هذا لا تطيقه المرأة. كما أن الرجل لا يقوم بعمل المرأة في البيت، فكذلك المرأة لا تقوم بعمل الرجل خارج البيت. فالذين يحاولون أن يجعلوا النساء كالرجال في الأعمال خارج البيوت، عليهم أن يزيلوا من المرأة الحيض والنفاس والحمل والولادة والإرضاع، وأن يزيلوا منها الضعف النفسي والجسمي، لا يستطيعون هذا. فهم يريدون أن يحملوها ما لا تطيق، وليس هدفهم عمل المرأة وأنها معطلة، إنما هدفهم إزالة الفوارق بين الرجال والنساء حتى يزول الحياء والحشمة والعفة. وهذه فكرة من الكفار، أصلها من الكفار، يريدون أن يفسدوا المجتمع المسلم. ولهم سماسرة من أبناء المسلمين مع الأسف، يروجون أفكارهم دون أن يشعروا ماذا يريدون، أو يشعرون ولكنهم يوافقونهم على هذا الأمر. أما الأمور التي المرأة تطيقها كالصدقة من مالها إذا كان لها مال، فهي والرجل سواء، إن المصدقين والمصدقات، فهي مثل الرجل في الصدقة والثواب، لأن هذا شيء تطيقه إذا كان عندها مال، هي تطيق الصدقة مثل ما يطيقها الرجل. ثم قال: وأقرضوا الله قرضا حسنا. المصدقين اسم فاعل، المصدقين والمصدقات اسم فاعل، وأقرضوا هذا فعل، فعل ماض، فكيف عطف الفعل على الاسم؟ هذا جائز في اللغة العربية إذا كان الاسم مشتقا من الفعل، فإنه يجوز عطف الفعل عليه والعكس. قال ابن مالك في ألفيته: واعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجده سهلا. ومنه هذه الآية: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا، لأن التقدير إن الذين تصدقوا واللاتي تصدقنا وأقرضوا، فالاسم يشبه الفعل، فلذلك عطف عليه. واعطف على اسم شبه فعل فعلا، عطفه على اسم يشابهه ومشتق منه. وأقرض الله، المراد بالقرض أن الإنسان يقتطع، القرض في اللغة القطع، مراد به هنا أن الإنسان يقتطع جزءا من ماله فيدفعه للمحتاج يقضي به حاجته ثم يرد بدله، هذا هو القرض، دفع مال لمن ينتفع به ثم يرد بدله. وفيه أجر عظيم وثواب لما فيه من مساعدة المحتاجين، التنفيس عن المكروبين، فالقرض فيه فضل عظيم، والصدقة أفضل منه. شف: إن المصدقين والمصدقات، هذا تبرع، ثم قال: وأقرضوا الله، عطف القرض على الصدقة، فدل على أن القرض فيه فضل كما أن الصدقة فيها فضل. قد جاء في الحديث أن القرض كصدقة مرتين، ولأن القرض فيه رفعة للمقترض، أنه ما يسأل الناس، فيه عزة وفيه رفعة. أما الصدقة ففيها ذلة على المحتاج، لأنك إذا أعطى اليد العليا خير من اليد السفلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن المعطي خير من الآخذ الصدقة، ففيها ذلة. لكن القرض ليس فيه ذلة، ليس فيه ذلة. الملوك يقترضون والأغنياء يقترضون لأنهم يردون بدلهم، ولكن مع هذا فيه ثواب، عطفه على الصدقة. إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قرضا حسنا، ليس فيه منة وليس فيه مفاخرة، وإنما هو لوجه الله، هذا هو القرض الحسن، قرضا حسنا. وأما إن كان فيه ترفع وفيه مفاخرة فالله لا يقبل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وأقرضوا الله قرضا حسنا، يعني أقرضوا يعني بذلوا من أموالهم ما ينفع إخوانهم المحتاجين من صدقة وقرض وغير ذلك، وأقرضوا الله قرضا حسنا لا قرضا سيئا فيه منه وفيه ترفع على المحتاجين أو فيه أذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يضاعف لهم، يضاعف لهم أجر الصدقة وأجر القرض، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم، يضاعف لهم عند الله، يضاعف لهم الأجر عند الله. شف حتى المقرض يضاعف له الأجر مثل المتصدق، يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والكريم المراد به الشيء النفيس، الشيء النفيس يقال له كريم، فأجرهم أجر نفيس وعظيم لا يعلم مقداره إلا الله سبحانه وتعالى، يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك، هذا الصنف الثاني، أولئك والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. آمنوا بالله ورسله، آمنوا بالله ربا وإلها معبودا، آمنوا بأسمائه وصفاته، والإيمان بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، آمنوا بالله ورسله. والإسلام بينه بقوله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالإسلام أركانه ظاهرة، أركانه ظاهرة، والإيمان أركانه باطنة، ولا بد من اجتماع الأمرين الإسلام والإيمان، فلا يصلح إيمان بدون إسلام ولا يصلح إسلام بدون إيمان، لا بد من اجتماع الأمرين ظاهرا وباطنا. ولهذا قال أهل السنة والجماعة الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، فصار الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، هذا هو الإيمان الذي ينفع صاحبه يوم القيامة، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. هذا مجموع الحديثين الإسلام والإيمان. والذين آمنوا بالله ورسله، آمنوا بالله ورسله، جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، من سمى الله منهم ومن لم يسم، لا بد من الإيمان بهم جميعا، ولهذا قال ورسله، لا بد من الإيمان بهم جميعا. فالذي يؤمن ببعضهم ويكفر ببعضه هذا كافر بالجميع، هذا كافر بالجميع، فلا بد من الإيمان بهم جميعا عليهم الصلاة والسلام، لا بد من محبتهم وتوقيرهم، ولا بد من معرفة فضلهم على البشرية. الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، جمع صديق، والصديق هو كثير الصدق، الصديق هو كثير الصدق الذي لا يكذب، يلازم الصدق ولا يكذب، ما يتعمد الكذب أبدا. ولهذا في الحديث لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، فالصديقون كثير الصدق مع الله ومع الناس لا يجرب عليهم كذب أبدا، وهم أعلى الدرجات، لكن بعد النبيين، درجتهم بعد النبيين والصديقين، أولئك هم الصديقون الذين آمنوا بالله ورسله، هذا مبتدأ، أولئك هم الصديقون خبره. فالذين آمنوا بالله والرسل، الإيمان المطلوب، هم الصديقون، لأنهم صدقوا، لأن الصديق هو كثير الصدق، فهم صدقوا الله وصدقوا الرسل وعملوا ظاهرا وباطنا، فنالوا هذه الدرجة، درجة الصديقية، وهي أعلى الدرجات بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. فذكر درجة الصديقين بعد النبيين، أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، هذا استئناف، هذا استئناف ليس معطوفا على ما سبق، وإنما هو استئناف، عطف جملة على جملة. والشهداء، قيل المراد بالشهداء الشهداء في سبيل الله، الذين قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهم أحياء، حياة برزخية، ليست حياتهم في الدنيا، لأنهم قتلوا. لا تحسبن الذين قتلوا، قتلوا، فهم فارقوا الحياة في الدنيا، لكنهم أحياء عند ربهم، أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، ولكن لا تشعرون، لا تشعرون بحياتهم، بل هم أحياء عند ربهم، حياة برزخية. ولذلك يعاملون معاملة الأموات، فكفنون بثيابهم ويدفنون معاملة الأموات، وتتزوج نساؤهم، تستعد عدة الوفاة وتتزوج وتورث أموالهم، فهم من جهة الدنيا أموات، لكن من جهة الآخرة أحياء. وقد جاء في الحديث الصحيح أن أرواحهم تكون في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، تأكل من ثمار الجنة، تسرح في أنهارها وأشجارها، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. هذه أرواح الشهداء. قالوا: لما بذلوا أجسادهم في الدنيا لله عز وجل وقتلوا وجرحوا، أبدلهم الله بأجسادهم لهذه الطير الخضر، جعل أرواحهم فيها إكراما لهم. والشهداء، هذا قول أن المراد بالشهداء الشهداء في سبيل الله، وقيل المراد بالشهداء الذين يشهدون على الناس يوم القيامة، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. المراد بالشهداء الذين يشهدون على الناس يوم القيامة أن الرسل بلغتهم الرسالة، أولئك هم الصديقون. ثم قال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم، لهم أجرهم ونورهم. سبق ذكر النور: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. الشهداء لهم أجرهم الذي لا يعلمه إلا الله، ولهم نورهم الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، لهم أجرهم ونورهم. ثم ذكر الصنف الرابع، وهم الذين كفروا بالله ورسله، أولئك أصحاب الجحيم، هذا جزاؤهم، أصحاب الجحيم أي النار والعياذ بالله. الجحيم من أسماء النار، جحيم وسقر والهاوية، لها أسماء كثيرة، جهنم لأنها طبقات أو دركات، لأنها دركات كل درك له اسم خاص. أولئك أصحاب الجحيم، والذين كفروا وكذبوا بآيات الله، كفروا بالله سبحانه، هذا يقابل الذين آمنوا بالله ورسله، هؤلاء كفروا بالله ورسله وكذبوا بآيات الله القرآنية، كذبوا بالوحي، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، بكتب الله سبحانه وتعالى، فجزاؤهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال أصحاب من الصحبة وهي الملازمة، فهم ملازمون للجحيم لا يخرجون منها ولا يستريحون منها، بل هي ملازمة لهم، ملازمة الصاحب لصاحبه والعياذ بالله. ثم قال سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، تفاخر بينكم، تكاثر في الأموال والأولاد. ثم ضرب لها مثلا، قال: كمثل غيث. الدنيا خلقها الله جل وعلا للعمل، وجعلها مزرعة للآخرة، فهي خير لمن استغلها بطاعة الله سبحانه وتعالى وعمل لآخرته. الدنيا خير، فرصة لمن استغلها وبادرها وقدم منها لآخرته، فهي خير. لكن أكثر الناس استعملوها لغير ذلك، للعب واللهو والزينة والتفاخر في الأموال والأولاد، فهم لم يستغلوا الدنيا لما خلقت له، وضيعوا وقتهم فيما لا ينفعهم بل فيما يضرهم. إنما اعلموا أنما الحياة الدنيا، اعلموا، هذه كلمة للاهتمام، تنبهوا تنبهوا، اعلموا أنما الحياة الدنيا، هذا حصر، يعني تصرف كثير من الناس فيها، تصرف كثير من الناس فيها لهو، يلهون به عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ولعب لا فائدة فيه. لعب، اللعب ما ذكر في القرآن إلا مذموما، لأنه يلهي عن ذكر الله، والإنسان ما خلق للعب، وإنما خلق للجد، إنما خلق للجد، يعمل لدنياه ويعمل لآخرته، لم يخلق للعب، لكن هو حول دنياه إلى اللعب. إنما الحياة الدنيا لعب، يعني حولوها إلى لعب، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، واللعب معروف أنه لا فائدة فيه، وكيف يلعب من وراءه نار وجنة حساب، كيف يلعب؟ وما خلق ليلعب، هو خلق ليعبد الله وليقدم لنفسه، كونه يلعب هذا سفاهة، هذه سفاهة. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، واللهو هو ما يشغل عن ذكر الله من الأموال والأولاد. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ما قال لا تطلبوا الأموال والأولاد، لا تطلبوها، لا، ما قال كذا، قال لا تلهكم، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، اطلبوا المال واطلبوا الأولاد، لكن لا تلهكم عن ذكر الله عز وجل. لعب ولهو وزينة، مظاهر، الناس أكثرهم مغرا بالمظاهر، زينة في اللباس وزينة في المسكن وزينة في المركب، فهم مغرون بالمظاهر، مظاهر الدنيا، فهم دائما يسعون لإظهار الزينة، كأنهم يخلدون في هذه الدنيا، لعب ولهو وزينة. وتفاخر بينكم، تفاخر، كل واحد يقول أنا أحسن منك، أنا أرفع منك نسبا، وأنا أكثر منك مالا وأولادا، مفاخرة. والمطلوب من المسلم التواضع، المطلوب من المسلم التواضع، والله لا يحب كل مختال فخور، كل مختال فخور، يفخر على الناس، ترفع عليهم بماله بعلمه بنسبه، لا يجوز هذا. المطلوب من المؤمن التواضع، لأنه عبد ضعيف، ومن تواضع لله رفعه كما في الحديث. وأما المتكبرون والمفاخرون فإنهم يكونون يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم الناس. تفاخر بينكم، يفاخر بعضكم بعضا، وتكاثر في الأموال والأولاد، كل واحد يريد أن يكون أكثر من الآخر مالا، ما يكفيه الكفاف، ما يكفيه الكفاف، وإنما يريد الأرصدة الضخمة والمليارات والملايين، أكثر من فلان، يريد أن يكون أكثر من فلان، تكاثر في الأموال. قال الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. تكاثر، تكاثر في الأموال، لم تنهى عن طلب المال، ولكن التكاثر فيه هذا هو المذموم، التكاثر فيه. عليك بالقناعة والرفق والإجمال في الطلب، ولا يكون همك كثرة المال فقط، لأن المال يشغلك عن آخرتك، يشغلك عن آخرتك، وأنت تذهب وتترك، أو هو يذهب منك تصبح فقيرا، فلا تشغل نفسك بشيء لا يبقى لك ولا تبقى له، لكن خذ منه قدر البلغة والحاجة، ما يغنيك عن الناس. وأما الزيادة عن ذلك فهو ضرر عليك. وتكاثر في الأموال والأولاد، كل واحد يفاخر بأولاده، فاخر بأولاده على الآخرين. تكاثر في الأموال والأولاد، هذه الدنيا عند كثير من الناس تخذونها لهذه الأمور، تخذونها لهذه الأمور، وهي ليست لها، وإنما هي للاستعداد والعمل والاستعداد للآخرة والتزود من هذه الدنيا بالعمل الصالح. ثم ضرب لها مثلا، كمثل، أي مثلها كمثل غيث، يعني المطر، المطر كمثل غيث أعجب الكفار نباته، المطر إذا نزل على الأرض أنبتت من أنواع النبات، وأجمل النبات من أثر المطر. الله يحيي الأرض بعد موتها بالمطر، فتصبح روضة قنة زاهية، الزهور والطعوم والألوان والروائح، كمثل غيث أعجب الكفار، المراد بالكفار، قيل المراد بالكفار الكفار بالله عز وجل، وقيل المراد بالكفار الزراع، لأن الزارع يكفر البذر، يعني يدفنه، الكفر في اللغة هو الستر، فالكفار، فالزراع يسترون البذور في الأرض، فسموا كفارا. فيراد بالكفار إما الكفار في الدين، وإما الكفار في العمل، في العمل الدنيوي، وهم الزراع. يعجب في الآية الأخرى يعجب الزراع نباته، يعجب الكفار نباته، والأظهر والله أعلم أن المراد الكفار في الدين، لأنهم الذين يعجبون في الدنيا ويتعلقون بها، ولا مانع أن يراد أيضا الزراع. يعجب الكفار نباته ثم يهيج، يهيج يعني يصفر، يهيج يعني يتغير، يهيج يعني يتغير بعد النضرة وبعد البهاء والمنظر الحسن، يتغير، يتغير، فتراه مصفرا، هذا تفسير لقوله يهيج، يهيج يعني يتغير من الخضرة والنضرة إلى الصفرة، فتراه مصفرا بعد أن كان أخضر، ثم يكون حطاما، يكون حطاما متكسرا، يصبح جبنا باليا تذروه الرياح. وهذا مثل ساقه الله في آيات، مثل ما في سورة الكهف، ومثل ما في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت ظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذا مثل الدنيا، تزين وتجمل لكن أما قريب تتحول إلى خراب وإلى دمار، كل شيء عليها يفنى، المباني، القصور، المزارع، المساكن، الحيوانات، الآدميون، كل من عليها فان، لا يبقى فيها شيء. ثم يهيج وتراه مصفرا ثم يكون حطاما، هذه الدنيا. ثم ذكر الآخرة فقال وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، هذه مقارنة بين الدنيا والآخرة، لأجل أن يتنبه المسلم، يتنبه المسلم فلا يغتر الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، أي الشيطان، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الله جل أموره ووضحها، لم يبق لنا عذر، الذي يتأمل القرآن ويتدبر القرآن لا يبقى له عذر، الله جل وعلا بين كل شيء ووضحه لنا. وفي الآخرة أي في الدار الآخرة، لما ذكر الدنيا وما فيها وأنها ثانية ذكر الآخرة، في الآخرة عذاب شديد للكفار والعصاة والمذنبين، ومغفرة من الله لأهل الإيمان، المغفرة إنما تكون لأهل الإيمان، فقد يستحق أحدهم دخول النار فيغفر الله له، الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مغفرة من الله ورضوان، رضوان من الله، قال تعالى في الآية الأخرى ورضوان من الله أكبر، فرضى الله عن أهل الجنة أكبر مما في الجنة من النعيم، ورضوان من الله، هذه الآخرة. فانظر إلى من، إلى أي صنف تكون، هل تكون من أهل العذاب الشديد أو تكون من أهل المغفرة والرضوان، مغفرة من الله ورضوان، مغفرة من الله للمذنبين ورضوان منه سبحانه للمؤمنين المخلصين الذين ليس لهم ذنوب يرضى الله عنهم، ورضوان من الله أكبر. ثم أعاد تذكير بالدنيا فقال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع، والمتاع معناه الشيء المؤقت، قال تعالى وما الحياة، وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، مضاف إلى الغرور، والغرور هو، الغرور هو الخسارة، وأن الإنسان يغتر بالشيء يظنه خيرا ثم يتبين له أنه شر، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يغتر بها، يغتر بها الأشقياء ثم تؤخذ منهم ويفقدونها. ثم لما ذكر هذا، ذكر حقيقة الدنيا وزوال الدنيا، قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم، إذا كانت الدنيا هكذا فلا تغتروا بها، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة يعني بالعمل الصالح، لأن الله إنما يغفر لأهل الإيمان، أما الكفار فلا يغفر الله لهم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، إلى الأعمال الصالحة التي تسبب لكم مغفرة الله سبحانه وتعالى، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، تسابقون إيش؟ يسابق بعضكم بعضا، فلا ترضى أن أحدا يكون أسبق منك إلى الخير، أنت ما ترضى أن أحدا يكون أسبق منك إلى الدنيا، أليس كذلك؟ فلماذا لا تقلب، أنت ما ترضى أن يكون أحد منك أسبق إلى الدنيا مع أنها زائلة، فلماذا لا تقلب الأمر وتكون مسابقتك لما يبقى، تسابق إلى فعل الطاعات، تسابق غيرك من إخوانك، كان السلف الصالح إذا سبقهم أحد من إخوانهم أهمهم ذلك هما شديدا، يهمهم ذلك هما شديدا، فسابق إلى المسجد، سابق إلى الصف الأول، سابق إلى صلاة الجمعة، سابق إلى كل خير قبل فواته، المسابقة إنما تكون إلى شيء يفوت، وكذلك سابق الوقت، كما تسابق إخوانك سابق الوقت، لأن الوقت يذهب إن لم تستدركه وتبادره ذهب، فسابقه قبل فواته، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، عرضها كعرض السماء والأرض، في سورة آل عمران عرضها السماوات والأرض، وفي هذه السورة عرضها كعرض السماء والأرض. جنة واسعة، وين الدنيا راحت؟ الجنة عرضها كعرض السماء والأرض واسعة، يعني لو مدت السماوات السبع ومدت الأراضون السبع وبسطت كلها فإنها تشملها الجنة، تشملها الجنة، فهي واسعة، ومنازل أهلها واسعة جدا، عرضها كعرض السماء والأرض. أنتم تعلمون أو تعلمون يعني عظم السماوات والأرض وسعة السماء والأرض، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. فأينما توجهت إلى الأرض تحتك والسماء فوقك، أينما توجهت، هل أحد يخرج من السماء والأرض؟ أبدا، أينما توجهت فالسماء فوقك والأرض تحت، وإنا لموسعون. الجنة عرضها كعرض السماء والأرض، ولم يذكر طولها، لا الطول، الطول أكثر بعد، لأن الطول أكثر من العرض، لكنه ذكر العرض فيعلم منها أن الطول أكثر من العرض. فلا يعلم الجنة إلا الله سبحانه وتعالى، فكيف يزهد في هذه الجنة العظيمة الباقية الطيبة عرضها كعرض السماء والأرض؟ أعدت لمن؟ للذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا؟ لا، أعدت للمتقين. عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، كما سبق أنه قال الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، وأيضا الله أعد لهم الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله. هل الجنة العظيمة العريضة هذه من فضل الله سبحانه وتعالى، وهي رحمة من الله عز وجل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن يؤتيه من يشاء لكن بسبب من العبد وهو العمل الصالح، فأنت افعل السبب والله جل وعلا لا يضيع عملك، لا تخف على عملك أبدا. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، بل إنه يضاعف الحسنة إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فتاجر مع الله سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم الذي لا أعظم منه. فهذه المقارنة بين الدنيا والآخرة لمن له عقل وله إيمان وله إرادة وله همة، يشمر ويجد ويجتهد ويعلم أن الدنيا ليست دار إقامة، وإنما يساق إلى الآخرة، والآخرة هي دار القرار، فيعمر آخرته من دنياه، فمن خرب دنياه خرب آخرته، خسر الدنيا والآخرة. وأما من عمر دنياه بطاعة الله والعمل الصالح عمر الله له آخرته، هذه حقيقة الدنيا والآخرة. وفقنا الله وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا في تفسير الآية أن القرض هو لمن يحتاج، والسؤال: كيف يسوغ هذا مع أن الله جل وعلا قال: وأقرض الله، فكيف يكون القرض لله عز وجل؟ القرض لله هو تقديم الصدقة للمحتاجين، والله قال أقرض الله للحث، وإلا فالله غني سبحانه، لكن يختبركم ويمتحنكم، فإذا أقرضتم المحتاج فكأنما أقرضتم الله سبحانه وتعالى، الله ضامن لكم، الله ضامن لكم هذا القرض، فلا تخافوا عليه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وفي الآية الأخرى قال جل وعلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، هل هذا يدخل في الشهداء وغير الشهداء أم أن التفسير؟ نعم، يوم ترى المؤمنين على اختلاف طبقاتهم، ترى المؤمنين عموما يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وفيهم الصديقون والشهداء. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل من أراد دراسة كتاب واحد في التفسير والاقتصار عليه فما الكتاب الذي تنصحني به؟ كتب كثيرة ولله الحمد، لكن عليك بالكتب الصحيحة الجيدة التي تتمشى على مذهب السلف الصالح، تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير الشيخ ابن سعدي، هذه كتب جيدة ومفيدة ونافعة، وهي مأمونة أيضا، ليس فيها دس ولا دخيل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما موقف المسلم من التوسع الملاحظ في توظيف المرأة في مختلف المجالات وكذلك الابتعاث وغيره؟ موقفه أنه يبين للناس وينصح ويبين للناس، وإن كان له سلطة يمنع، لكن اللي ما له سلطة يبين، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، عليه أن ينكر هذا على كل حال، ينكره إما بيده وإما بلسانه وإما على الأقل بقلبه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما حكم من يقوم بالمناداة بحرية المرأة والمطالبة بقيادة المرأة للسيارة؟ هذا من جملة مكائدهم للمسلمين، حرية المرأة من أي شيء، من الحياة والعفاف، حريتها من دينها ومن أحكام الله التي شرعها لها، هذه هي الحرية، هذه رق، هم يسمونها حرية وهي رق، عبودية والعياذ بالله، عبودية للشهوات، عبودية لغير الله، وفي ذلك ذلتها ومهانتها. انظروا إلى نساء الغرب ما حالهن، ما دامت شابة يستمتع بها من يستمتع بها من فجار البشر، وإذا يبست ألقوها في المزابل، ألقوها في المصحات أو في دور العجزة أو في دور المسنين إلى آخره. هذه المرأة عندهم، انظروا إلى المرأة عند المسلمين كيف تكون، مكرمة، معززة، مصونة، محمية، سلطان في بيتها، لها سلطة في بيتها، وإذا كبرت انظروا ماذا يعمل بها من الإكرام والبر والتوقير، قارنوا بين هذا وهذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما هو التفصيل المبين في حكم وظيفة المرأة؟ المرأة تتوظف فيما يناسبها ولا يخدش كرامتها، فيما يتناسب مع استطاعتها وما يتناسب مع كرامتها وعفتها وحيائها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما هو تفسير قوله تعالى ألهاكم التكاثر، لأنه أشكل علي مع قوله تعالى لهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد؟ كله ذم، هذا كل الآيتين المسوقة مسوقة الذم، التكاثر المذموم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل كيف يكون الإنسان صادقا مع الله لأجل أن يكون من الصديقين؟ يكون صادقا مع الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصدق ويتحرى الصدق، يصدق لا يزال يصدق في أقواله وأفعاله مع الله ومع الناس ويتحرى الصدق، فلا يقول ولا ينقل خبرا إلا وهو متحقق من صدقه، ولا يحدث بكل ما يسمع. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تثبتوا إذا ضربتم، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، تثبتوا من الأمر، فعليه أنه يتحرى الصدق ولا يستعجل في الأمور. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل إذا كان الله تعالى قد قدم الصديقين على الشهداء بنص الآية، فهل هذا يدل على أن الصديقين لهم من النعيم العظيم مال الشهداء وأكثر؟ لهم أكثر من مال الشهداء، الصديقون لهم أكثر مما الشهداء، هم بعد النبيين في المنزل في الدنيا والآخرة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل يأثم الرجل إذا امتنع عن إقراض الآخرين مع قدرته على ذلك، أم أن الإقراض مباح؟ لا يأثم، لكن يفوته أجر عظيم، يفوته أجر عظيم، وربما يبتليه الله فيفتقر ويحتاج إلى القرض فلا يجد من يقرضه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تعلمون لابن القيم الجوزية رحمه الله تفسير؟ ليس له تفسير كامل، له تفسير على بعض الآيات، مثل شيخه شيخ الإسلام بن تيمية، ليس له تفسير كامل، وإنما يفسر الآية التي يحتاج إلى تفسيرها وتوضيحها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أخي عنده تفسير سيد قطب المسمى في ظلال القرآن، فهل ينتفع به؟ والله يا أخي أنا قلت لكم عليكم بكتب السلف الصالح الموثوقة، عليكم بكتب السلف الصالح الموثوقة اللي ما يحتاج تسألون عنها، أما الكتاب اللي تحتاج أنك تسأل عنه ولا تثق به تطبه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الانتساب إلى الأبراج كبرج الميزان والعقرب، بحيث تعرف شخصية كل شخص من خلال الاطلاع على برجه وهو مجرب وقد وافق الكلام الذي فيه على شخصية ذلك الرجل؟ هذا من أمور الجاهلية، التنجيم هذا من التنجيم، وهو من أمور الجاهلية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو وافق هذا لا يدل على صحة هذا الأمر، وإنما هذا من باب الابتلاء والامتحان، أو أن الله قدر هذا ووافق قدر، لا من أجل النجم ولا من أجل البرج، فلا يجوز تصديق هذه الأمور، لا يجوز تصديق هذه الأمور ولا الاشتغال بها، فهذا من أمور الجاهلية وهو يخل بالتوحيد وبالعقيدة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد جهاز للعب عند أطفالي ولا يعمل هذا الجهاز إلا بعد تركيبه في التلفزيون، ويشترط له جهاز التلفاز، وهذه الألعاب ليست فيها ملامح الوجه واضحة، فهل يجوز اقتناء هذا الجهاز للأطفال ولعبهم به؟ الله، الأطفال يربون على الفضيلة وعلى على الأخلاق الطيبة، وعلى يدربون على الصلاة وعلى الطهارة، ويدربون على الأقوال الطيبة، يربون تربية، أما أنك تلهيهم وتشغلهم بهالأمور هذه ما يقفون عند حد، إذا جعلت لهم شاشة فلا يقفون عند حد الذي تريد منهم، لا بد أنهم يبون كل ما يعرض في الشاشة من أمور سيئة، فلا تفتح لهم المجال، لا تفتح لهم المجال في هذا الأمر، أبعد عنهم الشاشة مهما استطعت، خلهم يلعبون ألعاب عادية ما فيها محذور. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وبين قوله تعالى: وتكاثر في الأموال والأولاد؟ طلب كثرة الأولاد من أجل النفع لا بأس به، نفع الفرد ونفع الجماعة لا بأس به، أما طلب كثرتهم من أجل المفاخرة هذا لا يجوز، يفرق بين هذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تعلمون ما يحدث الآن من غلاء في الأسعار واحتباس للأمطار، وأخيرا هذا المرض الذي اجتاح الطيور، فهل من كلمة تذكرون بها الغافل وتنصحون بها الأمة؟ لا شك أن هذه عقوبات من الله ونذر، يجب على المسلمين أن يتوبوا إلى الله وأن يصلحوا أمورهم، لأنه ما أصابتهم هذه الأمور إلا بسبب ذنوبه، ويخشى أن يصيبهم أكثر من هذا، لكن الله جل وعلا ينبههم بهذه الأمور وهذه المبادئ لأجل أن يتوبوا إلى الله ويصلحوا أمورهم. كل عليه واجب الإصلاح، في بيتك واجب عليك الإصلاح، في بلدك مع جيرانك مع ولي الأمر واجب عليه الإصلاح، العلماء واجب عليهم الإصلاح، المسلمون بينهم كل واجب عليه من الإصلاح ما يستطيع، فلا تلقوا باللائمة على غيركم، بل أنتم أصلحوا واسعوا في الإصلاح والنصيحة والموعظة تذكير الناس. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يؤخذ من قوله تعالى: وإنا لموسعون، اسم الموسع لله تعالى؟ نعم، هو الموسع سبحانه، هو الموسع، والله واسع عليم، واسع الفضل، واسع الإنعام، واسع الكرم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في كفر الإباء والاستكبار، واسع العلم سبحانه لا يخفى عليه شيء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في كفر الإباء والاستكبار ككفر إبليس، هل يشترط له انتفاء الانقياد الباطن؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم كفر الإباء والاستكبار ككفر إبليس، هل يشترط له انتفاء الانقياد الباطن؟ أخي يلزم من الإباء والاستكبار يلزم منها كفر الباطن. يعني نقول إبليس ما ندري عن باطنه، ما هو بكافر، ما ندري عن من يقول هالكلام، هذا ربما يقوله المرجئة، وهذا نتيجة ترك مذهب السلف الصالح. حتى إبليس بيعذرونه يقولوا ما ندري هو شلي بقلبه، ما يجوز الكلام هذا. يلزم من الاستكبار والإباء يلزم كفر الباطن. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل القرض هو السلف؟ نعم. هل القرض هو السلف؟ من حيث العوام نعم القرض هو السلف، لكن من حيث الشرع القرض هو أن تعطي مالا لمن ينتفع به ويرد بدله، وأما السلف فهو السلم اللي سمى السلم، اللي تدفع المال لإنسان على أن يؤمن لك عند حلول الأجل، يؤمن لك السلع التي تريدها بمواصفاتها، هذا هو السلف في لغة الشرع الذي هو السلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل الشهيد يغسل ويكفن؟ شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن، لأجل تبقى عليه دماؤه وآثار الشهادة. أما شهيد غير المعركة كشهيد الهدم أو الغرق أو الحريق فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإنما له أجر الشهداء في الآخرة، أما في الدنيا فيعامل معاملة الأموات. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل تارك جنس العمل يعد مؤمنا؟ تارك العمل من العمل ما يعد تاركه كافرا، كترك الصلاة، صلاة عمل، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، ومن العمل ما يعد تركه منقصا للإيمان وليس مكفرا، فالعمل يتفاوت، فلا يقال جنس العمل كله لا يكون مكفرا، أو يقال كله يكون مكفرا، لا بد من التفصيل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأحباش يلعبون ويلهون لم ينكر عليهم، وسمح لعائشة رضي الله تعالى عنها برؤيتهم، فكيف الجمع بين ذلك وبين أن اللعب مذموم دائما؟ اللعب الذي يراد به التدرب على الجهاد لا بأس به، وهذا هو الذي هذا الذي فعله الأحباش، كانوا يلعبون بالحراب، يلعبون بالحراب جمع حربة وهي آلة الجهاد، تدربون على الجهاد، ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ السبق وهو الجائزة ركوب الخيل والرماية وركوب الإبل، لأن هذه من أدوات الجهاد، هذا تدرب على الجهاد. وأما عائشة كانت صغيرة تلعب هي والجواري صغار، والصغير ما هو مثل الكبير، يؤذن للصغير بشيء لا يؤذن للكبير فيه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل انتشر في هذا الوقت بين الشباب لاصق في السيارات مكتوب عليه لبيك يا رسول الله، وذلك بعد إحداث الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذا العمل وماذا يجدي هذا العمل؟ هذا العمل لا يجدي شيئا، إذا لصقت في السيارة كلام هذا يجدي شيئا؟ هذا نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا في نفسك تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وتقتدي به في نفسك، ثم بعد ذلك تأمر بالاقتداء به واتباعه، ثم ترد على من تطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو النصرة. أما مجرد أنك تلصق ورقة على السيارة ما هو شيء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل هناك صيدلية بجوار منزلنا عليها اسم صيدلية شفاء الطبيعية،